اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي الحائرين ضياؤه هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى منا الغيب المجرد حكمة بها أمطرا في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد وشاؤه أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه فيا رب شارفني برؤيتي سيدي وأجل صدى القلب الكثير صداؤه ألف صلى الله على Allah. Ya Rabbi, Rabbi anzil. Ya Allah, ya Rabbi.